بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام هبة الله إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في السياقات الواردة في كرامات الأولياء، قال رحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن نصر، قال: حدثنا يوسف بن عمر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي شيخ، قال: حدثنا أبو الفضل يعني المؤدب، قال: أخبرنا يحيى بن ورد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عدي بن الفضل، قال: حدثني سعيد بن إياس الجليلي عن أبي السديد بريد بن النفير، قال: كنت مرافقا للعلاء بن الحضرمي حيث بعث إلى الحرمين. حين بعث إلى الحرمين فسلكنا مفازة فعطشنا عطشا شديدا. حيث بعث إلى البحرين فسلكنا مفازة فعطشنا عطشا شديدا حتى خشينا على أنفسنا الهلاك وما ندري ما مسافة الأرض. فذكر ذلك له فنزل فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم أسقنا. قال: فإذا نحن بسحابة كأنها جناح طير قد أضلتنا حتى أتينا على خليج من البحر ما خيض قبل ذلك اليوم ولا خيض بعده، فالتمسنا سفنا فلم نجد. فذكرنا ذلك له فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا عظيم أجزنا. ثم أخذ بعنان فرسه ثم قال: جوزوا بسم الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمشينا على الماء فوالله ما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش 4000 أربعة آلاف. نعم. هذا الأثر الوارد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه من خوارق العادات كرامتين أجرهما الله سبحانه وتعالى على يده. أما الكرامة الأولى فهي أنه سقاهم بعد العطش، حيث أنزل عليهم الماء من خلال المطر فسقوا وارتووا وشربوا وزال عنهم العطش الذي كادوا يحسون بالهلاك بسببه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه بهم. وكان ذلك بفضل الله ثم بفضل دعاء العلاء بن الحضرمي واستنجاده واستغاثته بالله جل وعلا. وأما الكرامة الثانية وهي أنهم لما أحيط بهم الماء من طرقهم ومن جوانبهم وهم يريدون الخروج والانطلاق إلى البحرين حيث كلف رضي الله عنه بإمارة البحرين، سأل الله سبحانه وتعالى ودعاه وطلب منه أن يجيزهم ولا يتعرضون لخطر الغرق. ثم إن الله سبحانه وتعالى ألهمه فأخذ بعنان فرسه وطلب من إخوانه أن يجوزوا وراءه وسار في مقدمتهم حتى جاز الماء والخليج الذي عرضوا له ولم يصابوا بأي أذى ولا بأي يعني حرج. وكان هذا أيضا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك من فضل الله عليهم، وأنه تعالى أجرى لهم هذه الخارقة حيث نجوا وأنجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. فهاتان كرامتان أجراهم الله سبحانه وتعالى على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وهي من الأمور التي يقرها أهل السنة والجماعة ويرون أنها مما يجريه الله سبحانه وتعالى على يد أوليائه، وذلك زيادة في الإيمان وزيادة في النجاة وزيادة في الإخلاص، وكل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فلما جزنا قال هل تفقدون شيئا؟ قالوا لا. قال فأتينا البحرين فافتتحها وأقام بها سنة ثم مات رحمة الله عليه. وأراد بالبحرين هنا يعني المنطقة التي تقع في شرق الجزيرة العربية، والمنطقة التي يذكر فيها البحرين ويذكر فيها مناطق بنو عبد قيس والمعروفة في هذه الأيام باسم المنطقة الشرقية، ناحية الدمام والدمام وغيرها من المدن الموجودة في تلك المنطقة. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه فكنت في من مرضه وغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه، فلما دفناه تلاومنا في دفنه وقالوا ينبشه كلب أو سبع، فكشفنا عنه التراب فلم نجده في قبره. يعني أنه نقل من ذلك المكان. نعم. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياقه، يعني فهذه كرامات ثلاثة حصلت لي العلاء بن الحضرمي، أن الله سقاهم لما استسقى، وأن الله سبحانه وتعالى نجاهم من الغرق لما أحاط بهم الخليج، وأنه لم يبق في قبره ونقل إلى موضع أفضل من الموضع الذي دفنوه فيه، حيث إنهم تلاوموا لاحتمال أن قبره يتعرض للأذى أو للتلف أو للنبش، فلما نبشوه لم يجدوه في قبره. نعم. ثم قال رحمه الله سياق ما روي من كرامات أهبان بن صيفي رضي الله عنه. أهبان بن صيفي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال في الحاشية، هل في الحاشية عرف به؟ نعم. نعم ماذا قال؟ قال أهبان بن صيفي الغفاري ويقال وهبان. وهبان ووهبان. نعم. نعم. يكنى أبا مسلم توفي بالبصرة كنيته أبو مسلم وتوفي بالبصرة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يونس قال الحسين بن إسماعيل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أبان بن صيفي قالت أوصاني أبي أن يكفن في ثوبين. قالت فكفن في ثوبين وقميص. فلما أصبحنا من الغد من يوم دفناه إذا نحن بالقميص الذي كفن فيه على المشجب. يعني أنه حققت وصيته واكتفي بتكفينه بالثوبين، وكأن القميص لم يبق على جسده ونزع ورجع إلى مكانه وهو في على المشجب. المشجب هو المكان الذي تعلق فيه الثياب. نعم. قال رحمه الله سياق ما روي من كرامات حجر بن عدي أو قيس بن مكسوح في جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبور دجلة بلا عبور دجلة بعبور دجلة بلا سفينة، يعني نهر دجلة. نعم. بلا سفينة بعد فتح القادسية. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب ابن صهبان قال جاء رجل من المسلمين فقال الناس هو حجر بن عدي. قال أبو عبيدة النحوي هو قيس ابن مكسوح المرادي. وفي حديث أبي معاوية ترك فراغ ثم قال بإذن الله كتابا مؤجلا في دجلة. ترك فراغ. نعم. أقول يعني قال وفي حديث أبي معاوية فراغ. نعم. ما عذب عليه. نعم. وبعدين قال بإذن الله كتابا مؤجلا في دجلة. فلما رآهم العدو قالوا ديوان ديوان يعني شياطين شياطين فهربوا. نعم. فهربوا إليهم فدخلنا عسكرهم فوجدنا من الصفراء والبيضاء، وكان الرجل يقول من يعطي صفراء ببيضاء. وأصبنا أمثال الجبال من الجرب شكلها شكل. من الجرب من الجرب جمعه جرب من الجرب إيه الكافور من الجرب يعني وجدوا من هذه الأوعية الأوعية الجلدية. أيوة. من الكافور. نعم. قال وأصبنا بقرا فذبحناها فجعلناها في القدور وأخذنا من ذلك الكافور ونحن نحسب أنه ملح وطرحناه في اللحم، فلما أكلنا وجدناه مرا فقلنا ما أمر ملح الأعاجم. يعني هذا ما حدث لهم، ومحل الشاهد من هذا الأثر أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهم، لأن هذا الأهبان رضي الله عنه دعا الله سبحانه وتعالى وسأله أن يلقى العدو، قال كتابا مؤجلا يعني في يلتقون في هذا الموعدا مؤجلا في هذه الجزيرة، وأنهم تجاوزوا النهر وعبروه ولم يحتاجوا إلى سفن تعبرهم بها، بل خاضوا بما عندهم من الأدوات وبما عندهم من الدواب كالخيل وغيرها، ونجاهم الله سبحانه وتعالى، وعد ذلك من خوارق العادات. نعم. قال وأخبرنا محمد، وأنهم لما وصلوا إلى مكانهم إلى تلك الجزيرة وجدوا من الخير والنعم والأموال الصفراء والبيضاء، يعني كأنها الذهب والفضة، ووجدوا أيضا هذا النوع من الطعام وهو الكافور. نعم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن بعض أصحابه قال انتهيت إلى دجلة وهي مادة يعني أن البحر ممتد في حالة المد، يعني وهو كثير الماء. قال انتهيت إلى دجلة وهي مادة والأعاجم خلفها، فقال رجل من المسلمين بسم الله، ثم أقحم فرسه فارتفع على الماء بسم الله بسم الله، ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء، فلما نظر إليهم الأعاجم قالوا ديوان ديوان، ثم ذهبوا على وجه. وهذه كلمة فارسية بمعنى أنهم كالشياطين. نعم نعم. ثم ذهبوا على وجوههم أي فروا. نعم. فلما فقدوا فما فقدوا يعني فقدوا. لما عبروا دجلة نجوا وسلموا ما فقدوا شيئا إلا قدحا إلا قطعة إلا قدحا كان معلقا بعذبة سراج معلقا بعذبة سراج يعني بطرف السراج هنا. فلما خرجوا نعم لحظة ها إلا بعذبة سرج يقول نعم السرج نعم. ما يوضع على الخيل من يوضع لي ويوضع عليه اللباس. نعم. إلا قدحا كان معلقا بعذبة سرج. نعم. لما خرجوا أصابوا من الغنائم وافتتحوها، فجعل الرجل يقول من ينال صفراء ببيضاء. نعم يعني أنهم يأخذون الفضة والذهب. نعم. ثم قال رحمه الله سياق ما روي في كرامات أبي معلق. أبي معلق هكذا عندكم؟ أي قال في اسمه في الحاشية شيخ. نعم. أبو معلق الأنصاري لم يرد في ترجمته في الإصابة ما يعرف به، وإنما اعتمد من أدخله في الصحابة على هذا الأثر والله أعلم. أبو معلق. نعم. ولا معلق؟ معلق. نعم. قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عيسى بن عبد الله التيمي قال أخبرني فهير بن زياد الأسدي عن موسى ابن وردان عن الكلبي وليس بصاحب التفسير عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. ناسكا يعني صالحا تقيا ورعا. نعم. فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح فقال له ضع ما معك فإني قاتلك. قال ما تريد إلا دمي، شأنك بالمال. قال أما المال فلي فلست أريد إلا دمك. قال أما إذا أبيت فذر لي أصلي 4 ركعات. قال صل ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، وكان من دعائه في آخر سجدة أنه قال يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفني شر هذا اللص يا مغيث، أغثني 3 مرات. قال دعا بها 3 مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه، فلما أبصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم. قال من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله تعالى بك اليوم. قال أنا ملك من أهل السماء 4، دعوت الله بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. فسمعت هو بيتكلم عنه. قال دعوت الله بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. يقول لك فسمعت غريب. فسمعت لأبواب السماء قعقعة. ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء. لا فسمعت. أيوة. ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجيعا. ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل دعاء مكروب. فسألت الله عز وجل أن يوليني قتله. قال أنس رضي الله عنه فأعلم أنه من توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أم غير مكروب. يعني فكان هذا الذي وقع وأكرم الله سبحانه وتعالى هذا العبد بأن نجاه بفضل الله ثم بسبب دعائه الذي دعا الله به دعا الله تعالى به، فكان ذلك من كرامات الأولياء. نعم. ما قال رحمه الله انتهى الوقت. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.